التعريف الذي يأتي من طريقين متقابل واحد أقوى عن التعريف الذي يأتي من طريقين صحابيين مع ذكر كل منهما أجمعين. الذي يظهر الذي يأتي عن صحابيين أقوى من الذي يأتي عن صحابي. تفضل يا رب.